إلى مورد ما عنه للخلق معدل. فيا أيها الغافل عن فضيلة هذا الشهر اعرف زمانك، يا كثير الحديث فيما يؤذي احفظ لسانك، يا مسؤولا عن أعماله اعقل شانك، يا متلوثا بالزلل اغسل بالتوبة ما شانك، يا مكتوبا عليه كل قبيح تصفح ديوانك، يا من قد شانت بالمعاصي أخباره، يا من قد قبح إعلانه وإسراره، يا فقيرا من الهدى أهلكه إعساره، يا كثير الذنوب وقد دنا إحصاره، يا محترقا بنار الحرص متى تخبو ناره، يا من ضيع عمره في غير الطاعة، يا من فرط في شهره بل في دهره وأضاعه، يا من بضاعته التفريط والتسويف وبئست البضاعة، يا من جعل خصمه القرآن وشهر رمضان، كيف ترجو ممن جعلته خصمك الشفاعة؟ ويل لمن شفعاؤه خصماؤه، رب صائم حظه من صيامه الجوع والظمأ، وقائم حظه من قيامه التعب والسهر، كل قيام لا ينهى عن الفحشاء والمنكر لا يزيد صاحبه إلا بعدا، وكل صيام لا ينهى عن قول الزور والعمل به لا يورث صاحبه إلا مقتا وردا. يا قوم أين آثار الصيام؟ أين أنوار القيام؟ هذا عباد الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، في بقيته للعابدين مستمع، وهذا كتاب الله يتلى بين أظهركم ويسمع، وهو القرآن الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا يتصدع، ومع هذا فلا قلب يخشع ولا عين تدمع، ولا صيام يصان عن الحرام فينفع، ولا قيام استقام فيرجى في صاحبه أن يشفع، قلوب خلت من التقوى فهي خراب بلقع، وتراكمت عليها ظلمة الذنوب فهي لا تبصر ولا تسمع. لبست ثوب الدجى، لبست ثوب الدجى والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا أملي في كل نائبة، ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك، يا خير من مدت إليه يده، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. إخواني، أين من صام عن الحرام وأفطر على الحلال؟ أين من منع لسانه عن الغيبة والقيل والقال؟ أين من غض بصره عن الشهوات واتبع أحسن الحلال؟ أين من أخلص صيامه وقيامه لمولاه ذي الجلال؟ يا مطلقا نفسه فيما يشتهي ويريد، اذكر عند خطراتك المبدئ المعيد، وخف قبح ما جرى فالملك يرى والملك شهيد، هل استحييت ممن يراك؟ إذا ركبت من هواك ما عنه نهاك ستبكي عيناك على ما جنت يداك أما تعلم أنه بالمرصاد فقل لي أين تحيد يا هذا كلامك مكتوب وفعلك كله محسوب وأنت غدا مطلوب ولك ذنوب ولا تتوب وشمس الحياة قد أخذت في الغروب فما أقسى قلبك من بين القلوب وقد أتاه ما يصدع الحديد وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد إخواني إن البشارة للصائمين والقائمين في شهر رمضان إذا حموا نفوسهم عن الزلل والعصيان وأخلصوا أعمالهم للواحد المنان فكيف حال المفرط الذي يصوم ويأكل لحوم الإخوان ويصلي وجسمه في مكان وقلبه في مكان ويذكر الله بلسانه وقلبه مشغول بذكر فلان وفلان فيا من أصبح إلى ما يضره متقدما يا من أمسى بناء أمله بكف أجله متهدما يا من كان عن فعل الطاعات محجما ستعلم غدا من يعض على الكف نادما ويبكي على التفريط بعد الدموع دما لقد قرب القوم وأنت متباعد وحصلوا على الطريق وأنت بالغفلة راقد شهر الصيام لقد علوت مكرما وغدوت من بين الشهور معظما يا صائمي رمضان هذا شهركم فيه أباحكم المهيمن مغنما يا فوز فيه يا فوز فيه من أطاع إلهه متقربا متقربا متجنبا ما حرما والويل كل الويل للعاصي الذي شهره أكل الحرام وأجرما اللهم إنا نسألك برحمتك التي بدأت بها الطائعين حتى قاموا بطاعتهم أن تمن بها على العاصين بعد معصيتهم اللهم يا من لا تضره المعصية ولا تنفعه الطاعة ارحمنا يا مولانا في هذه الساعة وتعطف على أيدي امتدت إليك بالذل والضراعة وأيقظنا يا مولانا من نوم الغفلة ونبهنا لاغتنام أوقات المهلة ووفقنا لمصالحنا واعصمنا من ذنوبنا وقبائحنا واستعمل في طاعتك جميع جوارحنا ولا تؤاخذنا بمن طوت عليه ضمائرنا وأكنته سرائرنا وامنن علينا يا سيدنا بتوبة تمحو عنا كل ذنب وحوبة وتقبل منا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.